بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال شيخنا حفظه الله تعالى في كتابه البينة في اقتباس العلم والحذق فيه: بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، فله الحمد في الآخرة والأولى. وأصلي وأسلم على محمد وآله صلاة وسلاما بالمكيال الأوفى. أما بعد، فإنه لم يكن الذين يقتبسون العلم منفكين عن خبطهم زائلين عن خلطهم حتى تأتيهم بينة واضحة وحجة موضحة توجه حائرهم وتنبه غافلهم. وقضي لي فيما سلف تصدير مقيدة في مدارج العلم بعشر وصايا شرقت وأربت ما شاء الله، فتلقفها فئام يسترشدون، واستفاد منها أخيار مرشدون، وامتدت إليها يد جائرة أفرغتها في وعاء موقع من مواقع الشبكة العنكبوتية، منحولة لداعي لم يخترع معنى ولم يفترع مبنى، فأهوت إليه يد العدل تهتك ستره وتفضح سره، وكرهت لجتهم فارتفعت عن لجتهم، لأن المقصود إصابة الأجر لا سربال الفخر، وانتحال المقال لا يسوء صادقا، طلبته بث العلم وهداية الخلق، فالله يغفر لي وله. ثم حسن لي موفق سل نصالها وبوح وصالها توسعة في الإفادة، فأجبت الداعي وحققت مؤمله، فأبرزت البينة في اقتباس العلم والحذق فيه من خدرها، تنفع الملتمس وترفع المقتبس وتدفع المختلس، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. بين المصنف وفقه الله في ديباجة هذه الرسالة أن طلاب العلم لن يزالوا آخذين في خبطهم، متقلبين في طرائق أخذ العلم لجهلهم بطريقه، والجهل بالطريق يضيع معه عمر كثير في نفع قليل، كما قال ابن القيم: والجهل بالطريق والمقصود والآفات يضيع عمرا كثيرا في فائدة قليلة. فإذا جهل الإنسان الطريق أو جهل المقصود منها أو جهل آفاتها تكاثرت عليه هذه، فذهب عليه كثير من عمره فيما لا ينفعه. وهذه الرسالة فيها بيان لجملة مما ينبغي سلوكه في طريق أخذ العلم. نعم. بسم الله عليكم. البينة الأولى: العلم صيد وشراكه النية، فمن صحت نيته وحسن قصده صاد من العلم درره ونال منه غرره، ومن فسدت نيته وساء قصده لم يصب من الصيد إلا أرذله، مما لا يقصده صائد ولا يبشر به رائد. ومن كنوز السنة: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، وبتصحيح النيات تدرك الغايات. ومدار نية العلم على أربعة أمور: من اجتمع له قصدها كملت نيته في العلم. أولها رفع الجهل عن النفس بتعريفها طريق العبودية، وثانيها رفع الجهل عن الخلق بإرشادهم إلى مصالح دنياهم وآخرتهم، وثالثها العمل به، فإن العلم يراد للعمل، ورابعها إحياؤه وحفظه من الضياع. وهذا المعنى متأكد في حق المتأهل المهيئ له القادر عليه. وإليه ناشرت بقولي: ونية للعلم رفع الجهل عما ونية للعلم رفع الجهل عن نفسه فغيره من النسم. والثالث التحصين للعلوم من ضياعها وعمل به زك. ومعنى عم شمل، والنسم النفوس جمع نسمة، وزكنا أي ثبت. ابتدأ المصنف وفقه الله بذكر البينة الأولى المشتملة على الإعلام بحاجة متقفل العلم وملتمسه إلى تصحيح نيته، لأن العلم صيد، وهو صيد الأرواح، وشراكه النية، أي الحبالة التي تنصب لاغتنامه والظفر به هي النية، فإذا صلحت نية الإنسان حاز مأموله من العلم وأدرك بغيته. قال ابن عباس رضي الله عنه: إنما يحفظ الرجل على قدر نيته، رواه ابن عساكر في أماليه. وذكر المصنف في هذه الجملة مدار نية العلم، أي الأصول الأربعة التي متى تحققت للعبد فقد صلحت نيته في العلم. فأولها رفع الجهل عن النفس بتعريفها طريق العبودية، أي بأن ينوي بتعلم العلم أن يرفع الجهل عن نفسه في عبادة الله عز وجل. وثانيها رفع الجهل عن الخلق بإرشادهم إلى مصالح دنياهم وآخرتهم، فيكون من مقاصد طلبه العلم أن يسعى بعد كمال عدته واشتداد آلته في رفع الجهل عن الخلق بإرشادهم إلى مصالح الدنيا والآخرة. وثالثها العمل به، أي العمل بالعلم، فإن العلم لا يراد لذاته. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: لو نفع علم بلا عمل لما ذم الله أحبار أهل الكتاب، يعني في قوله تعالى في سورة البقرة أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، فأنكر الله عز وجل عليهم ذلك. ورابعها إحياؤه وحفظه من الضياع، وهذا المعنى متأكد في حق المتأهل له القادر عليه. وقد ذكر القرافي في الفروق أن من جاد حفظه وحسن فهمه فإن وجوب العلم عليه أعظم من وجوبه على غيره، وربما انقلبت بعض فروض الكفاية من العلم عليه فصارت فرض عين في حقه للقدرة عليه. ثم ذكرت بيتين جمعت فيهما مقاصد نية العلم. بسم الله. البينة الثانية: العزم مركب الصادقين، ومن لم تكن له عزيمة لم يفرح بغنيمة، فإن العزائم جلابة الغنائم، فعزم تغنم وإياك وأماني البطالين. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه الفوائد: إذا طلع نجم الهمة في ظلام ليل البطالة وردفه قمر العزيمة أشرقت الأرض بنور ربها. وإنما يحل عقدة العزم ثلاث أيد: أولها إلف العوائد مما جرى عليه الخلق في رسومهم وأحوالهم، وثانيها وصل العلائق وهي تعلقات القلب وصلاته، وثالثها قبول العوائق من الحوادث القدرية التي تكتسح العبد من قبل غيره، فإن لهن سلطانا على النفس يحول بين العبد وبين مطلوبه ويقعده عن مرغوبه، لا يدفع إلا بحسم مادتهن. فالعوائد تحسم بالهجر، والعلائق تحسم بالقطع، والعوائق تحسم بالرفض، فمن هجر العوائد وقطع العلائق ورفض العوائق فهو سلطان نفسه. وحسام النفوس أجل من حسام الرؤوس، وتمد قوة العزم وتمد قوة العزم ثلاثة موارد: أولها مورد الحرص على ما ينفع، وثانيها مورد الاستعانة بالله عز وجل، وثالثها مورد خلع ثوب العجز والكسل، وهن في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. فجمله الثلاث منابع الموارد، واحدا واحدا حذو القذة بالقذة. ومما يحرك العزائم إدمان مطالعة سير المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فالاعتبار بحالهم وتعرف مصاعد هممهم يثور عزمتك ويقوي شكيمتك، فلا تحرم نفسك من آثارهم وطالع ما استطعت من سيرهم. ذكر المصنف وفقه الله في البينة الثانية أن العزمة يعني الإرادة الجازمة مركب الصادقين، ومن لم تكن له عزيمة لم يفرح بغنيمة، فإن العزائم جلابة الغنائم، يعني هي التي تريدها على العبد وتحصلها له، وإياك وأماني البطالين أهل الفراغ واللعب. ثم ذكر أن عقدة العزم تحل بثلاث أيد، أولها إلف العوائد أي العادات التي جرت بين الناس إذا ألفها الإنسان واعتادها ولازمها، وثانيها وصل العلائق وهي تعلقات القلب وصلاته، وثالثها قبول العوائق من الحوادث القدرية التي تكتسح العبد من قبل غيره. والفرق بين وصل العلائق وقبول العوائق أن العلائق تتعلق بالعلائق الداخلية الخاصة بالمرء، وأن العوائق تتعلق بالحوادث الخارجية المنفصلة عن العبد. ثم ذكر أن العوائد تحسم بالهجر أي بأن يهجرها الإنسان، والعلائق تحسم بالقطع، والعوائق تحسم بالرفض. فإذا حصل هذا حصل الإنسان العزم على ما يريد. ثم ذكر أن العزم يقوى بثلاثة موارد، أولها مورد الحرص على ما ينفع لأن تحرص على ما ينفعك، وثانيها مورد الاستعانة بالله عز وجل لأنه إذا لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده، وثالثها مورد خلع ثوب العجز والكسل لأنه ولم أرى في عيوب الناس عيبا كعيب القادرين على التمام. فإذا كان للإنسان قدرة وأقعده كسله وعجزه فهذا من أعظم الحرمان، فمن أراد أن يقوى عزمه فليحرص على ما ينفعه وليشتغل بذلك أعظم الاشتغال، ولا يصرفنه شيء عنه، فإنك إذا أدركت ما ينفعك فمن قلة العقل انصرافك عنه لأي أمر كان، لأن العاقل يقبل على ما ينفعه، ثم لا يتم مراده منه إلا ليستعان بالله عز وجل. فمن ظن أنه في العلم بقوة حفظه وجودة فهمه وتأثله موقعا فيه أنه يترأس وينفع فيه فلا يكون كذلك، لأن العلم أمانة الله في الأرض، ولا يضع الله عز وجل هذه الأمانة إلا في القلوب التي تصلح لها، لا ينظر في ذلك إلى الألوان ولا إلى الرئاسات ولا إلى الأموال، وإنما ينظر فيما يفي به حاملها في أدائها، فإن علم الله عز وجل منه خيانة سلب منه العلم وحرمه إياه، فإن الجواهر لا تجعل في المزابل، والعلم أعظم الجواهر وهو ميراث النبوة، فلا يجعله الله عز وجل في قلب بمنزلة المزبلة تجتمع فيه الأهواء والشهوات والشبهات والتعلقات والرغبة في الدنيا والنظر إلى مدح الناس وثنائهم والاجتماع عليه وتقديمه وإعظامه، فإن مثل هذا لو كان عنده شيء إنما يكون عنده صورة العلم، أما حقيقة العلم المتين الراسخ الذي يثمره القربى من الله عز وجل وخشيته فإن قلبه يكون فارغا منه. ولا يتمكن الإنسان من تمام الانتفاع بالحرص على ما ينفع بعد الاستعانة بالله إلا بخلع ثوب الكسل والعجز، بأن يلقي جلباب العجز والكسل عن ظهره، لأن الحياة قصيرة فلا ينبغي أن تضاع في غير عزيمة، والعاجز المتثاقل فيها لا يقطع شيئا ولا يجمع أمرا، أما الحازم العاقل المقبل عليها بما ينفعه منها فهذا هو الذي يجمع شيئا مع الأيام والليالي، فإن من سلك الطريق وصل، ولا تكن مقطوعا بقلة ما تجمع، بل كن مشغولا بما تجمع، فإنك إذا جمعت القليل إلى القليل صار كثيرا. قال ابن النحاس فيما ذكره السيوطي في بغية الوعاه: اليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط يزداد بها المرء حكمة، وإنما السيل اجتماع النقط، فلو جمعت نقطة نقطة فإنك ستجمع بعد ذلك خيرا كثيرا، لكنه يأتي مع الأيام والليالي. وعظ الحسن البصري الناس فأبكاهم، فقال له رجل: يا أبا سعيد، إنك ذكرت أقواما مضوا على خير دهم بهم ونحن على حمر عرج، فأنا والقوم، يعني يبعد منا أنكم مثلهم. قال: من سار على طريق القوم وصل. يعني إذا سلك الإنسان مثل ما سلكوا وأخذ بما أخذوا فإن المرء يصل إلى ما وصلوا إليه. والأمر كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى يقال: والعلم اختصاصات ربانية ومنح إلهية، فليس بمستكتر على الله عز وجل أن يجعل للمتأخر ما ليس للمتقدم. فلا تظن أن أكرم الأكرمين يبخل عليك إذا عاملته تمام المعاملة. ولذلك من لطائف الإفادات وجميل العنايات التي تدل على كمال اتصال العبد بالله أن رجلا قرأ على الشيخ عبد الله بن قعود رحمه الله تعالى فقال: وقال خاتمة المحققين فلان بن فلان. قال: وما يعلم الناس أنه خاتمة المحققين؟ هذا استصغار لفضل الله عز وجل، فضل الله لا ينقطع، قد يخرج الله عز وجل من المتأخر ما يفوق المتقدم، فهذا المهدي الذي يكون في آخر الزمان من أصحاب الولايات يجعل الله له مع عيسى بن مريم من الولاية والحكم ما لم يكن لقبله من المتقدمين من ملوك هذه الأمة. نعم. البينة الثالثة: التبحر في العلم فضيلة والمشاركة في كل فن غنيمة. قال يحيى بن مجاهد رحمه الله: كنت آخذ من كل علم طرفا، فإن سماع الإنسان قوما يتحدثون وهو لا يدري ما يقول غمة عظيمة. قال أبو محمد بن حزم كتيبة الأندلسيين عقب ذكره له: ولقد صدق، وما أحسن عند أهل الذوق والوجد. من معنى قال أبو محمد بن حزم كتيبة الأندلسيين؟ من زنيق الغرب يسميه ابن القيم، لكن احنا قلنا كتيبة الأندلسيين لأنه هو واحد كالألف إن أمر عنا، يعني هو واحد لكن كالكتيبة لغزارة علمه رحمه الله. نعم. وما أحسن عند أهل الذوق والوجد من طلاب المعاني قول ابن الوردي: من كل فن خذ ولا تجهل به، فالحر مطلع على الأسرار، ويقبح بالمرء أن تكون له قدرة وليست له همة، فيقعد عن استنباط علم مع القدرة عليه، ويتباعد عنه مع قرب طريق وصوله إليه. وهذا ضرب من الحرمان، فإن العلم خير، وإن المؤمن لا يشبع من الخير حتى يكون منتهاه إلى أصله الزخار ومنازله الأولى. فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. ومن خصائص علوم الديانة ارتباط بعضها ببعض، فمحلها إلى النورين القرآن والسنة، وهما وحي من الله، وإذا كان المنبع واحدا كان الارتباط واضحا. قال الزبيدي رحمه الله في ألفية السند: فإن أنواع العلوم تختلط، وبعضها بشرط بعض مرتبط، والتفريق بينها بالاقتصار على فن واحد دون تحصيل أصول بقية الفنون من آثار الاقتداء بعلوم أهل الدنيا التي سرت في كثير من المشتغلين بعلوم الشريعة. وثبوت القدم على الصراط الأتم هو في تحصيل أصول الفنون دون اتساع فيها، ثم التشاغل بما شاء العبد منها مما وجد قوته فيه وقدرته عليه. أما بلوغ الغاية وحصول الكفاية في علوم الديانة جميعا فليس متهيئا لكل أحد، بل يختص به الله من يشاء من خلقه، وملاحظة الاختصاص تهون المغامرة فيه وتجشم العناء حتى ينال المنى. لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، فمن قادت الآمال إلا لصابري. ذكر المصنف وفقه الله في هذه الجملة ما يرومه من الإنباه إلى العناية بالمشاركة في كل فن، وذلك بأخذ أصل من أصوله دون التبحر فيه، بل إنما يكون التبحر فيما وجد فيه الإنسان قوته والميل إليه، لكن لا ينبغي أن يكون غفلا من أصل وثيق من كل فن، لأن علوم الشريعة يرتبط بعضها ببعض، فإذا حصل الإنسان أصول العلوم في المختصرات ثم علق بقلبه فن أو فنين اشتغل بهما. وأما التبحر وذلك الحصول على العناية بفنون الشريعة كافة، فهذا إنما ينبل فيه الواحد بعد الواحد في المدة الطويلة، وليس ذلك مما يكلف به عموم المشتغلين بطلب العلم. لكن الذي لا ينبغي أن يكون غفلا منه هو أن يكون أحدهم أصوليا لا يفهم النحو، فإن هذا محال وهو ضرب من الخيال والاعتبار، أو يكون أحدهم عالما في العقيدة ولا يدرك ما يلزمه من تفسير كلام الله سبحانه وتعالى، أو يكون فقيها ولا يعرف علوم الحديث التي يحتاج إليها في علم الفقه. فمثل هذا شيء مما كان في الخيال ثم صار في واقع الحياة الممارسة الآن وهو غلط. وإنما يحمد التخصص إذا أدرك الإنسان أصلا وثيقا في كل فن، فله أن يتخصص فيما شاء من الفنون. البينة الرابعة: ينبغي أن يكون هم الطالب الأعظم تحصيل علوم المقاصد والتفقه في الوحيين، فلا يشتغل بغيرها إلا بقدر ما يقف به على مقاصد العلم المنظور فيه دون إدامة نظر تبلغه غوره. فإن العلوم الآلية كثيرة العدد ثقيلة العدد، وهي للعلم بمنزلة الملح للطعام، إن زاد ساء وإن نقص ساء. قال ابن خلدون في رحمه الله في المقدمة: اعلم أن العلوم المتعارفة بين أهل العمران على صنفين: علوم مقصودة بالذات كالشرعيات، وعلوم هي آلة ووسيلة لهذه العلوم. فأما العلوم التي هي مقاصد فلا حرج في توسعة الكلام فيها وتفريع المسائل واستكشاف الأدلة والأنظار، فإن ذلك يزيد طالبها تمكنا من ملكته وإيضاحا لمعانيها المقصودة. وأما العلوم التي هي آلة لغيرها مثل العربية والمنطق وأمثالها فلا ينبغي أن ينظر فيها إلا من حيث هي آلة لذلك الغير فقط، ولا يوسع فيها الكلام، ولا تفرع المسائل، لأن ذلك مخرج لها عن المقصود، إذ المقصود منها ما هي آلة له لا غير، فكلما خرجت عن ذلك خرجت عن المقصود، وصار الاشتغال بها لغوا مع ما فيه من صعوبة الحصول على ملكتها بطولها وكثرة فروعها، وربما يكون ذلك عائقا عن تحصيل العلوم المقصودة بالذات لطول وسائلها، مع أن شأنها أهم، والعمر يقصر عن تحصيل الجميع على هذه الصورة. انتهى. ولا يتأتى للطالب الظفر بما يؤمله من علوم المقاصد والوسائل حتى يكون نهازا للفرص، مبتدئا للعلم من أوله، آتيا له من مدخله، منصرفا عن التشاغل بطلب ما لا يضر جهله، ملحا في ابتغاء درك ما استصعب عليه غير مهمل له. قال الماوردي رحمه الله في أدب الدنيا والدين: فينبغي لطالب العلم ألا يني في طلبه وينتهز الفرصة به، فربما شح الزمان بما سمح وظن بما منح، ويبتدئ من العلم بأوله ويأتيه من مدخله، ولا يتشاغل بطلب ما لا يضر جهله فيمنعه ذلك من إدراك ما لا يسعه جهله، فإن لكل علم فضولا مذهلة وشذورا مشغلة، إن صرف إليها نفسه قطعته عما هو أهم منها. انتهى. ثم قال: ولا ينبغي أن يدعوه ذلك إلى ترك ما استصعب عليه، إشعارا لنفسه أن ذلك من فضول علمه، وإعذارا لها في ترك الاشتغال به، فإن ذلك مطية النوكى وعذر المقصرين. ومن أخذ من العلم ما تسهل وترك منه ما تعذر كان كالقناص، إذا امتنع عليه الصيد تركه فلا يرجع إلا خائبا، إذ ليس يرى الصيد إلا ممتنعا. كذلك العلم طلبه صعب على من جهله، سهل على من علمه، لأن معانيه التي يتوصل إليها مستودعة في كلام مترجم عنها، وكل كلام مستعمل فهو يجمع لفظا مسموعا ومعنى مفهوما، فاللفظ كلام يعقل بالسمع، والمعنى تحت اللفظ يفهم بالقلب. انتهى. ذكر المصنف وفقه الله في هذه البينة أنه ينبغي هم الطالب الأعظم تحصيل علوم المقاصد والتفقه في الوحيين، لأنها هي المرادة بالذات، وما سوى ذلك من العلوم فهي آلات بمنزلة السلم الذي يوصل إليها، فيتخذ من هذه الآلات ما يكون قدر الحاجة دون إغال في التوسع في فروعها، إذ لا غاية لهذه الفروع ولا نهاية لها، وما من علم إلا وهو طويل الذيل كثير الفروع، لكن ما يحصل منه هو ما تستدعيه الحاجة، فيؤخذ من هذه العلوم الآلية كالنحو والصرف والبلاغة وأشباهها ما يحتاج إليه الإنسان في فهم الكتاب والسنة. ثم ذكر كلاما لابن خلدون في عزل ذلك ونصره، ثم ذكر أنه لا يتأتى للطالب الظفر بما يؤمله من علوم المقاصد والوسائل حتى يكون نهازا للفرص، أي مغتنما للفرص، فلا يفوت فرصة تروح له مبتدئا للعلم من أوله، يعني بأخذه من مبادئه، آتيا له من مدخله، وهي المتون التي صنفها أهل العلم فيه، فإن هذه المتون بمنزلة المداخل إلى العلوم، منصرفا عن التشاغل بطلب ما لا يضر جهله، لأن ما لا يضر جهله لا ينبغي إضاعة الوقت فيه، ملحا بابتغاء درك ما استصعب عليه غير مهمل له، فلا يقطعه عن روم ما يريد استصعابه، بل يكابد مشقته مرة بعد مرة بعد مرة حتى يلين له. وقد ذكر أبو هلال العسكري في كتابه في الحث على طلب العلم أنه كان يكابد عند الحفظ مشقة، فربما بقي ليلة طويلة في حفظ شيء يسير، فلم يزل يأخذ نفسه بالرياضة حتى حفظ في ليلة واحدة قصيدة رؤبة بن العجاج قاتم الأعماق خاوي المخترة، وهي أكثر من 200 بيت في ليلة واحدة، لأنه لازم هذه الرياضة ولم ينقطع عنها بسبب العجز. وقد ذكر أن بعض المشتغلين بالعلم التمس العلم مدة ثم رام تركه لمشقته على نفسه وأنه لا يقدر عليه، فخرج يتنزه فجلس إزاء صخرة، وإذا تلك الصخرة ينزل عليها قطرة من ماء، وقد أثر فيها نقرة مع طول المدة، فهي قطرة بعد قطرة أثرت في الصخر نقرة، فقال: الماء مع لطافته أثر في الصخر مع كثافته، فجدير أن يؤثر العلم في قلبي، قلبه ألطف من هذا الصخر والعلم ألطف من الماء، فقمين أن يؤثر القلب العلم في قلبه، ولكن يحتاج إلى مواصلة ومصابرة في ذلك. نعم. البينة الخامسة: مما يعين الطالب على الاتصاف بما سبق جمع نفسه على تلقي الأصول تحفظا وتفهما، فإن إفراغ زهرة العمر وقوة النفس في طلابها أحسن الانتهاز للفرصة وأكمله، وبها ابتداء العلوم من أوائلها وإتيانها من مداخلها، وهي سلم الارتقاء إلى الحذق في العلم وتحصيل ملكة الفن، فإن الحذق يدرك بثلاثة أمور: أولها الإحاطة بمبادئ العلم وقواعده، ثانيها الوقوف على مسائله، ثالثها استنباط فروعه من أصوله. وأيسر سبيل للتحقق بهذه الأمور الثلاثة بقر الأصول واستبطان منطوقها ومفهومها حتى يمتلئ القلب بحقائقها وتثبت في النفس مقاصدها، فيصير الممارس لها ذا حذق وبصيرة بها. قال ابن خلدون في مقدمته بعد كلام سبق: وذلك أن الحذق في العلم والتفنن فيه والاستيلاء عليه إنما هو بحصول ملكة في الإحاطة بمبادئه وقواعده والوقوف على مسائله واستنباط فروعه من أصوله، وما لم تحصل هذه الملكة لم يكن الحذق في ذلك الفن المتناول حاصلا. وهذه الملكة غير الفهم والوعي، لأننا نجد فهم المسألة الواحدة من الفن الواحد ووعيها مشتركا بين من شدا في ذلك الفن وبين من هو مبتدئ فيه، وبين العامي الذي لم يحصل علما وبين العالم النحرير. والملكة إنما هي للعالم أو الشالي في الفنون دون من سواهما، فدل على أن هذه الملكة غير الفهم والوعي. انتهى. البينة السادسة: إن الوصول إلى الحذق في العلم لا يتهيأ بأخذه دفعة واحدة، بل لا بد من تدريج النفس فيه شيئا فشيئا، ويتحقق هذا بتكرار دراسة الفن في عدة أصول له، تنتظم ارتفاعا من الإيجاز إلى التوسط ثم الطول. وقد يكون لكل مرتبة أصل واحد، وقد تضم أصلين اثنين معا. وتختص الأصول الموجزة بكونها جامعة للمسائل الكبار في كل باب، ثم تتزايد مسائله في الأصول المتوسطة والمطولة. ومفتاح الانتفاع بكل هو أن يتلقى الطالب الأصول الموجزة على سبيل الإجمال، ليتهيأ بذلك له فهم الفن وتحصيل مسائله، ويتلقى بعدها الأصول المتوسطة مستوفات الشرح والبيان مع ذكر ما هنالك من الخلاف ووجهه، فتقوى بذلك ملكته في الفن. ثم يتلقى بعدها الأصول المطولة مستكملا شرحها وبيانها ومعرفة خلافياتها، ويزاد له حل المشكلات وتوضيح المبهمات وفتح المقفلات، فيصل بهذه العدة إلى ملكة الفن. والمرشد فيها إلى هذا كله هو الدراكة البصير. أحسن الله إليك. والمرشد إلى هذا كله هو الدراكة البصير ابن خلدون، إذ يقول في مقدمته: اعلم أن تلقين العلوم للمتعلمين إنما يكون مفيدا إذا كان على التدريج شيئا فشيئا وقليلا قليلا، يلقي عليه أولا مسائل من كل باب من الفن هي أصول ذلك الباب، ويقرب له في شرحها على سبيل الإجمال، ويراعي في ذلك قوة عقله واستعداده لقبول ما يورد عليه حتى ينتهي إلى آخر الفن. وعند ذلك يحصل له ملكة في ذلك العلم، إلا أنها جزئية وضعيفة، وغايتها أنها هيأته لفهم الفن وتحصين مسائله، ثم يرجع به إلى الفن ثانية، فيرفعه في التلقين عن تلك الرتبة إلى أعلى منها، ويستوفي الشرح والبيان، ويخرج عن الإجمال، ويذكر له ما هنالك من الخلاف ووجهه إلى أن ينتهي إلى آخر الفن، فتجود ملكته، ثم يرجع به وقد شدا، فلا يترك عويصا ولا مبهما ولا منغلقا إلا وضحه وفتح له مقفلة، فيخلص من الفن وقد استولى على ملكته. هذا وجه التعليم المفيد، وهو كما رأيت إنما يحصل في ثلاث تكرارات، وقد يحصل للبعض في أقل من ذلك بحسب ما يخلق له ويتيسر عليه. انتهى كلامه. وهو شبيه باجتماع الخلق على ترتيب الدراسة النظامية فيما دون الجامعة في مراحل ثلاث: الابتدائية والمتوسطة والثانوية. البينة السابعة: تؤخذ أصول الفنون حفظا وفهما عن شيخ عارف متصف بوصفين اثنين، أحدهما الأهلية في الفن بتمكنه في النفس، والآخر النصح وحسن المعرفة بطرق التعليم. فإن العلم خزانة الشريعة ومفاتيح الخزانة بأيدي العلماء، لأنهم ورثة الأنبياء، ومن لم يفتح له الخازن كيف ينال مبتغاه؟ ودلائل الشرع والعقل متواطئة على تقرير هذا المعنى، ومن ظن أنه يدرك العلم دون شيخ مرشد فلا يتعن. والشيوخ لهم درجات ومراتب يتفاضلون فيها، والذي تنبغي رعايته فيهم الوصفان المذكوران آنفا، فمن اجتمع فيه من الشيوخ فهو أولى بالأخذ عنه، وإن كان غيره أعلم منه. فمن لم يكن ناصحا عارفا بطرق التعليم أضر بالمتعلمين وأوردهم موارد الأذى. فاحرص على من تقدم وصفه، فإن لم يتيسر مثله أو من يقاربه من الشيوخ، وفقد الشيخ المعلم في بلد أو زمن أو شق الوصول إليه، أمكن سلوك أحد الطرق الآتية: الأول استحضار شرح معتمد للأصل المقصود وتفهم معانيه مع مراجعة شيخ عارف بالفن فيما أشكل منه. الثاني الزيادة على شرح واحد مع سلوك ما مضى، ومحل هذا إذا كانت شروح الأصل تقصر عن توضيح معانيه فلا بد من ضم بعضها إلى بعض، أو كان الطالب جيد الفهم قوي العقل. الثالث الزيادة على المرتبة السابقة بمطالعة مدونات الفن المعتمدة، ولا يصلح هذا الطريق إلا إذا كانت الشروح على الحال المذكورة سابقا والطالب فوق ما تقدم. وكما عرفت فإن اختيار طريق دون آخر يختلف باختلاف قوة الفهم ومحل الفن المقصود من العلوم ومنزلة الأصل الموصل إلى فهمه بين كتبه. ومن أصول الملكة العلمية ما يمكن تحصيله دون الحاجة إلى عرضه على شيخ، مع كون ذلك أكمل كالبداية والنهاية مثلا، لكن هذا الضرب من الأصول لا تحسن مطالعته إلا بعد التضلع من مهمات العلوم لتعظم منفعته، وقد يحتاج الطالب إلى عرض شيء منه على شيخ يكشف معناه ويوضح مغزاه. هذا كله حظ الطالب من صناعة الفهم عند فقد الشيخ. أما صناعة الحفظ فله أن يعرض محفوظه من نسخة مصححة للأصل على قرين له ذي معرفة بالفن، فإن عدم القرين الموصوف قصد غيره مع الالتزام بنسخ الأصول المتقنة الموثوق بها، فإن لم يجد فليرتحل من بلده، فإن العلم لا ينعش فيها، وليطلب بلدا يجد فيه بغيته، وإلا بقي في ظلمة الجهل والحيرة. البينة الثامنة من القواعد الأصول في إدراك العلم المأمول: تقليل الدروس وإحكام المدروس، وعروة الإحكام الوثقى هي ملازمة التكرار للدرس والحرص على مذاكرة الأقران، ففي المذاكرة إحياء الذاكرة. والعلم غرس القلب، والغرس بلا سقيا يموت، وسقيا العلم مذاكرته. ومن بدائع الألفاظ المستجادة من قرائح الحفاظ قول أبي الحجاج المزي الحافظ رحمه الله: من حاز العلم وذاكره حسنت دنياه وآخرته. فأدم للعلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرته، وعاقبة ترك المذاكرة فقد العلم. قال ابن شهاب الزهري رحمه الله: إنما يذهب العلم النسيان وترك المذاكرة، وترك الاستذكار بعد التحفظ والتفهم يضيع به زمن طويل في ابتغاء استرجاع مفهوم ذهبت معانيه أو محفوظ نسيت مبانيه. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعلقة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. قال ابن عبد البر رحمه الله في كتابه التمهيد يبين معناه: وإذا كان القرآن الميسر للذكر كالإبل المعلقة، من تعاهدها أمسك. كالإبل المعقلة. أحسن الله إليك. وإذا كان القرآن الميسر معقلة يعني التي شد عليها عقالها قيدها. وإذا كان القرآن الميسر للذكر كالإبل المعقلة، من تعاهدها أمسكها، فكيف بسائر العلوم؟ البينة التاسعة في التأني نيل بغية المتمني، والثبات نبات. وإنما يجمع العلم بطول المدة وتجويد العدة. قال الزهري يوصي صاحبه يونس بن يزيد الأيلي: يا يونس لا تكابر العلم فإن العلم أودية، فأيها أخذت فيه قطع بك قبل أن تبلغه، ولكن خذه مع الأيام والليالي ولا تأخذ العلم جملة، فإن من رام أخذه جملة ذهب عنه جملة، ولكن الشيء بعد الشيء مع الأيام والليالي والأيام، فمن طلب العلم في أيام وليال فقد طلب المحال، ومن حشى قلبه به شيئا فشيئا سال واديه وأروى قاصديه، ونهاية العجول تشتت وأفول. قال الخطيب البغدادي رحمه الله في الفقيه والمتفقه: اعلم أن القلب جارحة من الجوارح تحتمل أشياء وتعجز عن أشياء، كالجسم الذي يحتمل بعض الناس أن يحمل 200 رطل، ومنهم من يعجز عن 20 رطلا، وكذلك منهم من يمشي فراسخ في يوم لا يعجزه، ومنهم من يمشي بعض ميل فيضر ذلك به، ومنهم من يأكل الطعام من الطعام أرطالا، ومنهم من يدخمه الرطل فما دونه. فكذلك القلب، من الناس من يحفظ 10 ورقات في ساعة، ومنهم من لا يحفظ نصف صفحة في أيام، فإذا ذهب الذي مقدار حفظه نصف صفحة يروم أن يحفظ 10 ورقات، تشبها بغيره لحقه الملل وأدركه الضجر ونسي ما حفظ ولم ينتفع بما سمع. البينة العاشرة: لكل صناعة عدة تقرب نوالها وتذلل صعابها، وعدة التعلم آلة المتعلم، فمن كانت معه الآلة بلغ ذروة العلم وإلا وقف دونها. وأوعى مقالة بينت آلة العلم مما طالعته ما ساقه الماوردي في أدب الدنيا والدين، وقد جعلتها 9 أمور مع ما يلاحظ المتعلم من التوفيق ويمد به من المعونة. الأول: العقل الذي تدرك به الذي به تدرك حقائق الأمور، والثاني: الفطنة التي يتصور بها غوامض العلوم، والثالث: الذكاء الذي يستقر به حفظ ما تصوره وفهم ما علمه، والرابع: الشهوة التي يدوم بها الطلب ولا يسرع إليها الملل، والخامس: الاكتفاء بمادة تغنيه عن كلف الطلب، والسادس: الفراغ الذي يكون معه التوفر ويحصل به الاستكثار، والسابع: عدم القواطع المذهلة من هموم وأشغال وأمراض، والثامن: طول العمر واتساع المدة لينتهي بالاستكثار إلى مراتب الكمال، والتاسع: الظفر بعالم سمح بعلمه متأن في تعليمه. قوله: والخامس: الاكتفاء بمادة تغنيه عن كلف الطلب، أي بمال يغنيه عما يحتاج إليه في أثناء طلبه. أحسن الله إليكم. الخاتمة: قال محمد مرتضى ابن محمد الحسيني الزبيدي، روى ابن عبد البر ذو الإتقان في طرة من جامع البيان، أرجوزة تعجب من رآها إلى الإمام اللؤلؤ عزاها، منظومة كالجوهر المكنون، وقيل عزوها إلى المأمون. أوردتها هنا لحسن سوقها للغائصين في بحار ذوقها، ونصها من بعد حمد الله مصليا على رسول الله، اعلم بأن العلم بالتعلم والحفظ والإتقان والتفهم، والعلم قد يرزاقه الصغير في سنه ويحرم الكبير، فإنما المرء بأصغريه ليس برجليه ولا يديه، لسانه وقلبه المركب في صدره وذاك خلق عجب، والعلم بالفهم وبالمذاكرة والدرس والفكرات والمناظرة، فرب إنسان ينال الحفظ ويورد النص ويحكي اللفظ، وما له في غيره نصيب مما حواه العالم الأديب، ورب ذي حرص شديد الحب للعلم والذكر بليد القلب، معجز في الحفظ والرواية ليست له عن من روى حكاية، وآخر يعطى بالاجتهاد حفظا لما قد جاء في الإسناد، يفيده بالقلب لا بناظره ليس بمضطر إلى قماطره، فالتمس العلم وأجمل في الطلب، والعلم لا يحصل إلا بالأدب. الآدب النافع حسن الصمت، ففي كثير القول بعض المقت. فكل حسن الصمت ما حييت مقارنا تحمد ما بقيت. وإن بدت بين أناس مسألة معروفة في العلم أو مفتعلة، فلا تكن إلى الجواب سابقا حتى ترى غيرك فيه ناطقا. فكم رأيت من عجول سابقي من غير فهم بالخطاء ناطقي. أزرى به ذلك في المجالس بين ذوي الألباب والتنافس. الصمت فاعلم بك حقا أزين إن لم يكن عندك علم متقن. وقل إذا أعياك ذاك الأمر ما لي بما تسأل عنه خبر. فذاك شطر العلم عند العلماء، كذاك ما زالت تقول الحكماء. إياك والعجب بفضل رأيك، واحذر جواب القول من خطابك. كم من جواب أعقب الندامة، فاغتنم الصمت مع السلامة. العلم بحر منتهاه يبعد، ليس له حد إليه يقصد. وليس كل العلم قد حويته أجل، ولا العشر ولو أحصيته. وما بقي عليك منه أكثر مما علمت، والجواد يعثر. فكل ما علمته مستفهما إن كنت لا تفهم منه الكلمة. القول قولان، فقول تعلمه وآخر تسمعه فتجهله. وكل قول فله جواب، يجمعه الباطل والصواب. وللكلام أول وآخر، فافهمهما والذهن منك حاضر. لا تدفع القول ولا ترده حتى يؤديك إلى ما بعده. فربما أعيا ذوي الفضائل جواب ما يلقى من المسائل. فيمسك بالصمت عن جوابه عند اعتراض الشك في صوابه. ولو يكون القول عند الناس من فضة بيضاء بلا التباس، إذا لكان الصمت من عين الذهب. فافهم هداك الله آداب الطلب. إلى هنا قد انتهى المنقول، فاسمع هديت الرشد ما أقول. العلم أصل الدين والإحسان، طريق كل الخير والجنان. دل على تفضيله البرهان، وسنة النبي والقرآن. هل يستوي الذين يعلمون وعصبة بالعلم يجهلون؟ لا تدع إلا العلماء ناسا، لغيرهم لترفعن راسا. وهو مع التقى هدى ونور، وهو مع الزيغ بذا وبور. فالعلم إن زاد ولم يزدد هدى، صاحبه لم يستفد إلا ردا. فلا تعد ذاته فضيلة إن لم يكن على الهدى وسيلة. فإنه كالكذب والخيال، يكون عند الخلق للأعمال. فحق أهل العلم صدق النية والاجتهاد في صفا الطوية، والجد في التقوى بخير سيرة. ليستقر العلم في البصيرة. فعلم ذي الأنوار في جنانه، وعلم ذي الأوزار في لسانه. وإن عنوان علوم الدين في الصدق والخشية واليقين. وأفضل العلوم علم يقترب به الفتى من ربه فيما يحب. فليبذل الجهد بما يزيده نور الهدى في كل ما يفيده. وبالأهم فالأهم ينتقي من كل فن ما يفيد ما بقي. فإن أنواع العلوم تختلط، وبعضها بشرط بعض مرتبط. فما حوى الغايات في ألف سنة شخص، فخذ من كل فن أحسنه. بحفظ متن جامع للراجح تأخذه على مفيد الناصح. ثم مع المدة فابحث عنه، حقق ودقق ما استمد منه. لكن ذاك باختلاف الفهم مختلف وباختلاف العلم، فالمبتدي والفدم لا يطيق بحثا بعلم وجه بعلم وجهه دقيق، ومن يكن في فهمه بلادة فليصرف الوقت إلى العبادة أو غيرها من كل ذي ثواب، ولو بحسن القصد في الأسباب، فليعمر العمر فكل ذرة رخيصة منه بألف درة، فيضبط الأوقات بالموقوت من قبل سبق فتنة وفوت. والعلم ذكر الله في أحكامه على الورى كالشكر في إنعامه، فذكره في الذات والصفات كالذكر في الأحكام والآيات، لكن كثير أغفلوا بالعلم وحكمه عن ربه ذي الحكم، وأدخلوا فيه الجدال والمرى فكثرت آفاته كما ترى، فصار فيهم حاجبا لنوره عنه فما ذاقوا جنى مأثوره، فهالكوا بقسوة وكبر وحسد وعجب ومكر، نعوذ بالله من الخبال والعود بعد الحق في الضلال، فالذم منهم لا من العلوم فإنها من طلعة القيوم، فحق من يخشى مقام ربه أن يعتني بعين معنى قلبه، وليجتهد بكل ما في دينه يزيده بالحق في يقينه، وأن يديم الذكر بالإمعان والفكر فيه في جميع الشان، ليغرس التحقيق باليقين في قلبه بالحق والتمكين، حتى يكون عند موت جسمه حي الحجاب نوره وعلمه، طوبى لمن طاب له فؤاده بالعلم والتقوى عليه زاده، فسار في الحق على طريقه بالحق تهديه إلى الحقيقة، على اتباع المصطفى مبنية في القول والفعل وعقد النية، هذا آخر البينة وتمام المعاني المبينة. الحمد لله رب العالمين. بهذا نكون قد أكملنا قراءة الكتاب الأخير.